الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. نحمدك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فقد توقفنا في المحاضرة الماضية في الكلام على المرسل الذي أرسله العدل من كل عصر، والمرسل أو الكلام في المرسل الذي أرسله العدل من كل عصر هو جزء من الكلام على المنقطع انقطاعا ظاهرا، والكلام على المنقطع انقطاعا ظاهرا هو جزء من الكلام على المنقطع عموما، والكلام على المنقطع عموما هو جزء من الكلام على أقسام السنة. وأذكر إننا الآن نتناول باب السنة باعتبار انقسامها إلى أقسام أربعة باعتبارات أربعة. الاعتبار الأول هو الاتصال، وقد انتهينا منه وعلمنا منه المتواترة والآحاد والمشهور. الاعتبار الثاني هو ما نتوقف فيه الآن وما نستكمل الكلام منه إن شاء الله تعالى، وقلنا إنه ينقسم إلى انقطاع ظاهر وإلى انقطاع باطن. ثم يلي بعد ذلك الكلام على محل الخبر أو على نوع محل الخبر، من حيث هو من حقوق الله تعالى أو الحكم الذي يتعلق به الخبر، هل هو من حقوق الله سبحانه وتعالى أم هو من حقوق العباد. ثم في حقوق العباد تفصيل من حيث الإلزام وعدم الإلزام، وهذا تفصيل يأتي في مكانه إن شاء الله تعالى. وأخيرا الكلام على الأخبار من حيث هي، من حيث ذاتها، فهناك أخبار متحتم صدقها، وهناك أخبار متحتم كذبها، وهناك أخبار يترجح فيها الصدق على الكذب أو الكذب على الصدق، وهناك أخبار تحتمل الصدق أو الكذب. فهذه أقسام مختلفة، اعتبارات مختلفة لتناول السنة، فلا تختلط علينا، لأن الذين درسوا علم مصطلح الحديث ربما ينظرون إلى أن الأمر هو مجرد أمر الإسناد، فالإسناد يظهر في الاتصال ويظهر في الانقطاع، أي يظهر في القسمين الأولين اللذين نتناولهما الآن، نتوقف في الثاني في الانقطاع، ولكن نحن الآن ندرس أصول الفقه. الكلام على الإسناد هو جزء من الكلام في الأصول وليس هو الكل. كذلك حينما ندرس الآن أو نستكمل الآن قضية الانقطاع والاتصال أو قضية التقسيم الانقطاع إلى انقطاع ظاهر وإلى انقطاع باطن، هذه قضية اصطلاحية قد تربك الذين اعتادوا على دراسة علم المصطلح، قد تحدث ربكة، قد تحدث اضطرابة عندهم. لماذا؟ لأن القضية هي قضية اصطلاحية، والاصطلاح دائما يرتبط بالمعاني، الاصطلاح يرتبط بالمعاني في الأذهان، فإذا حركت المصطلحات على المعاني مع ثبوت المعاني فإن هذا يحدث ربكة، لأن العناوين لها فائدة فهي دليل على المعاني. نعم هي لا تؤثر، هي خادمة للمعاني، ولكنها تؤثر إذا تحركت، وهذا لازم وجودها. إن قلنا إنها مفيدة في ضبط المعاني وفي الدلالة على المعاني فهذا كذلك يفيد أنها إن تحركت أربكت، ولكن القضية في النهاية أن المعاني لا تتحول، المعاني لا تتحول، القضية كلها هي قضية اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح. فمثلا حينما يقول المحدثون إن المتصل الحديث المتصل الذي فقدنا فيه عدالة الراوي أو ضبط الراوي هذا حديث ضعيف مثلا، ويلحقون به الاسم المناسب به أو الوصف المناسب به المناسب له بحسب نوع الضعف الذي في الراوي، هل هو في العدالة هل هو في الضبط، ثم إن كان في العدالة هل هو التدليس هل هو الكذب، ثم إن كان في الضبط هل هو ضعف شديد هل هو ضعف يسير. فالقضية هنا أنها درجات، فيلحقون به بعد ذلك هو متصل ظاهره الاتصال فيقولون هو متصل، لأن شرط الحديث عندهم أن يكون متصلا متصل الإسناد بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه مع انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. فهذه شروط خمسة، ثلاثة منها من هذه الشروط ثبوتية ثم شرطان انتفائيان. نحن هنا في دراستنا الأصولية نقول عن الحديث الذي كما سنعلم الآن إن شاء الله، ولكن يعني هذه تقدمة، نقول عن الحديث الذي ظاهره الاتصال ولكن وقع خلل في عدالة الرواة أو في ضبط الرواة نقول عنه إنه منقطع انقطاعا باطنا، إنه منقطع انقطاعا باطنا. فهذه في النهاية قضية اصطلاحية، المحدثون يلحقون به الوصف بحسب درجة الضعف في الضبط أو في العدالة، بينما الأصوليون هنا يقولون كما ندرس الآن يقولون هذا منقطع انقطاعا باطنا، منقطع انقطاعا باطنا، وهي قضية اصطلاحية كما قلت لكم. ونستكمل الشرح. النوع الثالث من المرسل هو ما أرسله العدل في كل عصر، ما أرسله العدل في كل عصر، وهو حجة عند الكرخي. تعلمون ما أرسله العدل في كل عصر؟ أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يعني شخص في القرن الرابع الهجري أو في القرن الخامس أو في القرن السابع أو القرن التاسع أو العاشر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثاله الآن ما نسمعه من الدعاة من الأحاديث التي لا يعزونها، أو ما نسمعه من المحدثين حينما يقولون مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مرسل أرسله العدل في كل عصر، هذا إذا كان هذا الشخص عدلا. هذا النوع من المرسل ما حكمه؟ قال الأصوليون هو حجة عند الكرخي، الكرخي من كبار علماء الحنفية، قالوا هو حجة عند الكرخي. لماذا؟ لماذا يقول الكرخي هذا الكلام؟ لأن علة القبول، قالوا يعني أنتم لماذا تقبلون هذا الكلام أو رأي الكرخي، لماذا تقبلون المرسل الذي أرسله أهل القرن الثاني؟ نقول لأنهم عدول ضابطون، ما كان قد فشى فيهم الكذب، ما فشى فيهم الكذب بعد. فإذا قال واحد منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عدلا ضابطا، فهنا يكون هذا الحديث مقبولا على التفصيل الذي تناولناه في الحديث عن المرسل الذي أرسله أهل القرن الثاني في المحاضرة الماضية. فهنا يقول الكرخي هذا الحوار من إنشائي، يعني أنا أنشئه فقط حتى يفهم الإخوان. فيقول الكرخي: إذن لو تحققت العدالة وتحقق الضبط في كل عصر فقد تحققت علة القبول، أي إذا كنتم قبلتم أن يرسل أهل القرن الثاني وهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وبينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أفراد، فلو كنتم قبلتم هذه الرواية أو قبلتم هذا المرسل من هؤلاء لأنهم عدول ضابطون، فكذلك في كل عصر من العلماء عدول ضابطون، فلابد وأن تقبلوا. فهنا ماذا تقولون في ذلك؟ يعني مثلا تعالوا ننزل إلى الواقع، لو أن الشيخ الألباني رحمه الله وهو محدث، أو مثلا الشيخ أحمد شاكر، أو الشيخ شعيب الأرناؤوط، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن سمعنا منه هذا الحديث، هو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، لم يقل رواه البخاري ولم يقل رواه أحمد ولم يعزه إلى أي كتاب من كتب السنة، نستطيع أن نقول إن هذه الصورة هي صورة للمرسل الذي أرسله العدل من كل عصر. فإذا قال مثلا كما في البخاري أو رواه مسلم أو روى الترمذي في سننه وقال حسن صحيح أو ما إلى ذلك، فهنا يكون قد أسند قد أحال، لا يكون قد أرسل. أما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا يكون قد أرسل ولم يسند، يعني هب أني لا أعرف شيئا عن هذا الحديث فسمعت الشيخ الألباني أو الشيخ أحمد شاكر أو الشيخ الأرناؤوط يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أنا لم أعرف هذا الحديث إلا من خلال هذا الشيخ، فما هو حكم هذا الحديث عندي؟ هل أستطيع أن أخرج الآن من المسجد أو بعد أن أسمع المحاضرة لو كانت مسجلة فأقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا أورد هذا المثال؟ لا لأدلل على قول من الأقوال، فلا أميل إلى هذا الأمر، يعني إلى الانتصار إلى قول والحرقة له أو ما إلى ذلك، لا أميل إلى هذا المنهج عموما في هذه القضايا العلمية، ولكن لأبين الفجوة بين التنظيرات العلمية التي يدرسها الآن طلبة العلم أو من يتسمون بطلبة العلم وبين واقعهم. فربما مثلا يأتي الآن طالب حديث، طالب علم الحديث، فيعني بعض طلاب الحديث أو كثير منهم في زماننا لم يتأصلوا تأصيلا شاملا، وإنما هو يقرأ بعض الكتيبات أو بعض المتون في علم مصطلح الحديث ثم يتحمس ويتشدد بل ويعنف ويهاجم غيره ممن يقول بغير قوله الذي درسه أو الذي انتصر له شيخه، فيأتي مثلا يسمع الشيخ الألباني رحمه الله أو يسمع الشيخ أحمد شاكر أو يسمع الشيخ الأرناؤوط أو يسمع أي محدث معاصر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ماذا يفعل هذا الشاب؟ إذا ناقشته ربما قال لك هذا حديث صحيح، صححه الألباني أو صححه أحمد شاكر، لماذا صحيح؟ هل قال لك صحيح؟ لا. هل عزاه إلى البخاري؟ لا. هل عزاه إلى مسلم؟ لا. هل عزاه إلى أي كتاب يهتم بجمع الصحيح كابن حبان وابن خزيمة؟ لا. هل عزاه إلى كتاب من كتب السنة التي علقت عليه بالصحة؟ لا. طيب، من أين علمت أن هذا الحديث صحيح؟ يقول: لأنه قاله جازما. لقد قال الشيخ الألباني: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشيخ الألباني عندي ثقة، فلا يقول هذا الكلام إلا لو كان قد حقق الحديث وثبت عنده أنه صحيح. نقول له: وهذا عين ما يقوله الكرخي، وربما الآن لو عرضت أنت عليه في خلال نقاشك معه، لو عرضت عليه المسألة كمسألة أصولية هاجمك وقال: أين الإسناد وأين كذا؟ ولا يكفي أن نقول إنه عدل في كل عصر، لا يكفي أن نقول إنه عدل حتى نقبل قوله، وهكذا ويهاجمك، وهو في الحقيقة عمليا متلبس بذلك. فهذا في نظري هو من الهوى. كثير من الفجوات التي بين التنظيرات العلمية، كثير من الفجوات التي هي بين التنظيرات العلمية وبين الواقعات العملية هي من الهوى، من صنع الهوى. هو ينظر على شيء ويوالي ويعادي على أساسه ويهاجم من خلاله، ثم واقعه يتلبس بما هو يؤمن به أو بما هو يقره أو بما معذرة بما هو يهاجمه نظريا. كهذه المسألة، هو يقول مثلا: لا، لابد من الإسناد، وإن كنا قد ناقشنا المرسل، مرسل أهل القرن الثاني، واشترطنا له شروطا قالها الشافعي، ثلاثة شروط أو أربعة شروط، وقلنا فيها كذا وكذا وكذا، فما بالكم كيف تقولون إنه، أي المرسل عند أهل كل عصر، المرسل معذرة، المرسل الذي يرسله العدل في كل عصر، كيف تقولون هو صحيح؟ ثم إذا قال شيخه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طار بهذا الحديث وقال: هذا حديث صحيح، صححه الشيخ فلان. طيب، الشيخ فلان لم يقل فيه شيء، لم يقل فيه أي شيء، ولكن يقول: هو عندي عدل، وطالما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا بصيغة الجزم، فهو قطعا حققه وتأكد من صحته. إذن أنت تنظر للمسألة أو تنظر بالمسألة التي تهاجمها هناك على الضفة الأخرى، على الضفة التنظيرية، على الأوراق في علم أصول الفقه أو في علم المصطلح، كعلوم من علوم الآلة. فلا بد أن نتجنب الهوى، ولا بد أن نتفرس في أحوالنا، وأن نعلم من أين يأتي هذا الخلل، هذه الفجوة، الفجوة بين التنظيرات العلمية وبين الواقعات العملية، من أين تأتي؟ إنها فرع عن أصل عظيم نقع فيه جميعا الآن، وهو أننا ندرس العلم للعلم، لا ندرس العلم للتطبيق لعبادة الله سبحانه وتعالى. لأننا لو أننا ندرس العلم لعبادة الله سبحانه وتعالى لكانت كل مسألة ندرسها يجول بها عقلنا في الطرقات وفي الشوارع وننظر كيف نطبقها. هذا هو العلم الحقيقي. أما العلم النظري الذي لا يخرج عن الورق فإنه أقل ما يقال فيه هو انشغال بالمفضول عن الفاضل، هذا هو أقل ما يقال فيه، انشغال بالمفضول عن الفاضل. المسألة على الورق لا بد وأن تخرج من توها إلى الطريق وإلى البيت وإلى الأسرة وإلى المجتمع، لا بد أن تخرج من الورق إلى التطبيق، وإلا فلو ظل طلاب العلم داخل الورق فيكون هذا تقصيرا في قيامهم أولا بعبوديتهم لعبوديتهم لله سبحانه وتعالى، ثم يكون هذا تقصيرا في واجبهم تجاه أمتهم، وهذا هو الواقع الآن للأسف الشديد. بعض الشراح قال في هذا النوع من المرسل: قد يقال إن كان العدل عالما بأحوال الرواة فالقول ما قاله الكرخي لاتفاق أئمة الحديث بعد البخاري على قبول معلقاته المجزومة. هذا قاله العلامة زين الدين قاسم ابن قتلبغة الذي شرح مختصر الحلبي، قال هذا الكلام. قال: قد يقال أن هذا العدل الذي أرسل الحديث في أي عصر من الأعصار لو كان هو من العلماء العالمين بأحوال الرواة فيكون قول الكرخي صحيحا، ويحتج على ذلك أو يذكر أو يورد في ذلك قضية المعلقات التي علقها البخاري. البخاري له معلقات، معلقات أي له أسانيد غير متصلة به، يقول قال فلان مثلا وبينه وبين فلان لا يوجد إسناد، ولكنه قالها على سبيل الجزم قال فلان. طيب البخاري، نحن الآن أمام مشكلة، البخاري يقول قال فلان، والبخاري عندنا ثقة، يعني نحن كلمة ثقة قليلة في جناب البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. هذا البخاري يقول قال فلان، ولكن حينما أنظر على الورق، أنظر في التواريخ والأسانيد، أرى أن هذا الذي قال البخاري عنه قال فلان لم يلقه البخاري، بينه وبين البخاري مسافة كبيرة بحيث لا يمكنه أن يقابله، مسافة زمنية. فماذا نفعل؟ فهنا قالوا طالما، طبعا هذه المعلقات التي علقها البخاري بصيغة الجزم، أي قال لم يقل قيل ولم يقل روية، لأن هذه الألفاظ التي تسمى في علم مصطلح الحديث ألفاظ التمريض، التمريض قيل روية هكذا، قيل روية يعني يشعر بالضعف. أما أن يقول قال، حينما يقول البخاري قال، فهذه تسمى صيغة جزم، والمعلقات بها تسمى معلقات مجزومة، أي جزم البخاري رحمه الله تعالى حينما قالها، استعمل ألفاظ الجزم قال. الشارح هنا ينبه فيقول: كما أننا اتفقنا واتفق أئمة الحديث على قبول معلقات البخاري التي قالها بصيغة الجزم، فما الذي يمنع أن نقبل ما علقه؟ طبعا علقه هي أرسله في هذا المعنى، يعني أنه لا يوجد اتصال، لا يوجد اتصال بالسند، فما المانع أن نقبل ما علقه أو ما أرسله الشخص العالم بأحوال الرواة؟ طبعا إذا كان عدلا، هذا منتهية، هذه قضية منتهية، لأننا نتكلم عن مرسل العدل من كل عصر. فقالوا: كما قبلنا وكما اتفقنا على قبول معلقات البخاري المجزومة، فما الذي يمنع هنا أن نقبل معلقات أو مرسلات من كان عدلا عالما بأحوال الرواة؟ ولا أزيد. يعني هذا هو كلام الحنفية في هذا الباب، يعني ربما إن شاء الله تعالى نتوسع في هذه المسألة في مرحلة أخرى، ولكن ما تعرفه أنت الآن هو أنه حجة عند الكرخي، هو حجة عند الكرخي. النوع الرابع والأخير من أنواع المرسل، أي من أنواع المنقطع انقطاعا ظاهرا، هو ما أرسل من وجه وأسند من وجه. ما معنى أرسل من وجه وأسند من وجه؟ أي له إسنادان، له سندان، السند الأول مرسل والسند الثاني متصل أو مسند، له سلسلتان من الرجال، سلسلة مسندة وسلسلة مرسلة. فهنا ماذا يقولون في هذا؟ قالوا لا شبهة في قبوله عند من يقبل المرسل، والأصح عند المحققين من غيرهم كذلك، أي أن المحققين أيضا يقبلون هذا. لماذا؟ هذا مرسل من هذا السند، ما تأثير ذلك في السند الآخر؟ يعني الحديث له طريقان أو له سلسلتان من الرجال، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ثم ينتهي إلى شخص معين، بعده يكون الحديث مرسلا لم يتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن له سند آخر وله سلسلة أخرى، فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه سلسلة متصلة. فالمحققون يقولون هذا مقبول. لماذا؟ لأن هذا الانقطاع الظاهر الذي هو الإرسال الذي وقع في سند هو محجم في هذا السند، هو يضر هذا السند، ولكن ما تأثيره في السند الآخر؟ يعني افترض أننا الآن ألغينا هذا السند المرسل، ماذا يكون الواقع في السند الآخر؟ هذا أصبح حديث متصل، إسناده متصل، سلسلة رجاله متصلة، فلا تتضرر من الإرسال الذي وقع في سلسلة أخرى. يعني هذه السلسلة المرسلة قضية، والسلسلة المسندة الأخرى قضية أخرى. وبهذا ينتهي كلامنا على المرسل أو على المنقطع انقطاعا ظاهرا. فالآن أذكر، السنة من حيث اتصالها ومن حيث انقطاعها ومن حيث محل الخبر ومن حيث ذاتها، انتهينا من الكلام على من حيث اتصالها، والآن نتكلم على من حيث انقطاعها، وقد انتهينا من الكلام على القسم الأول وهو المنقطع الظاهر أو الانقطاع الظاهر، لأن لدينا نوعان من الانقطاع، لأن لدينا نوعين من الانقطاع، النوع الأول الانقطاع الظاهر، النوع الثاني الانقطاع الباطن. الانقطاع الظاهر ينقسم إلى مرسل الصحابي، مرسل أهل القرن الثاني، مرسل العدل من كل عصر، وأخيرا ما أرسل من وجه وأسند من وجه. لماذا يقولون باطن؟ قالوا لأن الظاهر أمامنا أن الحديث، أن السند متصل. طيب، وهو ما زال متصل، يقولون لا، ولكن الخلل في الضبط أو الخلل في العدالة يؤدي إلى الانقطاع، ولكنه انقطاع باطن. المحدثون لا يقولون هو انقطاع، وإنما يقولون هو كذا أو كذا، يعني بحسب مقاييس اختلال العدالة أو اختلال الضبط، ولكن الأصوليين يقولون هو منقطع انقطاعا باطنا، منقطع باطن، هو هكذا منقطع باطن، مع أن فلان قال حدثني فلان، وفلان هذا عاصر فلان وقابله بالفعل وجلس له بالفعل، ولكن عند التحقيق نجد أن هذا الراوي مجروح في عدالته، فهنا يكون منقطعا انقطاعا باطنا في اصطلاح الأصوليين. واضح؟ هو ينقطع انقطاعا باطنا. فإذا كان الخلل في ضبطه أو في عدالته أو في ضبطه وعدالته جميعا فهذا يكون منقطعا انقطاعا باطنا. كذلك يكون منقطعا انقطاعا باطنا إذا حدث تعارض بين الحديث وبين ما هو أقوى منه، وهذا هو ما يقوله. والثاني المنقطع بدليل معارض، وهذه قضية كبيرة جدا. كثير من الشباب الآن يظن أنه قد صح الحديث انتهى هكذا، دون فقه ودون إجالة للنظر ودون قراءة في كتب الفقه ودون نظر في كتب السلف وفي أخبار السلف، بل وفي أخبار الصحابة فيما بينهم فيما جرى حول هذه النصوص. يقول هذا حديث صحيح، هذا حديث رواه فلان، وهذا حديث مروي مثلا في كتاب كذا وهو معني بجمع الصحيح، فيقول هكذا القضية منتهية، نعمل هذا المتن أو نعمل هذا الخبر طالما أن سند هذا الخبر صحيح، وهكذا تنتهي القضية. عارض ما عارض، أشكل ما أشكل، القضية هكذا تنتهي عند هذا الحد. هذا الكلام غير علمي. لماذا؟ لأن المتن أو الخبر كما أنه ينقد من قبل سنده فإنه ينقد كذلك من قبل ذاته، من قبل المتن. كما ينقد السند فإنه ينقد المتن كذلك. كما أن الخبر يصير منقطعا انقطاعا باطنا بضعف الراوي من قبل العدالة أو من قبل الضبط، هكذا في اصطلاح الأصوليين، وكما يكون ضعيفا كما هو في اصطلاح علم المصطلح مصطلح الحديث، يكون ضعيفا إذا ضعف الراوي من قبل العدالة أو من قبل الضبط ويلحق به ما يناسبه من الوصف الذي هو في إطار الضعف، كما أنه كذلك فإن الخبر يرد الاستدلال به كذلك إذا عورض بمعارض أقوى منه. وهذه قضية للأسف يغفل عنها كثير من الطلاب المعاصرين، يظنون أن التحقيق يكون في السند فقط وأن النقد للأخبار يكون في السند فقط. لا، إن النقد يكون في المتن كذلك. وهناك كتاب أراه جيدا وأحسبه جيدا في هذا الباب، هو كتاب مقاييس نقد المتون للدكتور مسفر الدميني. وأقول أحسبه جيدا لأنني يعني شخصيا ما قرأت غيره في هذا الباب، فأقول يعني بعد ذلك هناك قراءات متفرقة، إنما أقصد مصنفا جمع خصيصا في هذا الباب وتفرغت عليه همة مؤلف، ما قرأت غيره في هذا الباب حتى أقول إنه جيد أو أن هناك ما هو أفضل وما إلى ذلك، ولكنه جيد في هذا الباب وكاف إن شاء الله تعالى على الأقل لإلقاء الضوء على هذه القضية. من أولى عوامل النقد أو أولى عوامل النقد في هذا الكتاب هي معارضة الأخبار لكتاب الله سبحانه وتعالى. فالخبر إذا عارض كتاب الله تعالى من كل وجه فإنه يرد. طبعا كل هذا الكلام ليس على إطلاقه، وإنما نتكلم هنا عن المبدأ، لأن هناك مبدأ سائدا عند الناس أو عند كثير من الطلاب المعاصرين للأسف، أن النقد منحصر في السند، بعد ذلك تنتهي القضية. لا، هناك نقد للمتون، وهناك مقاييس لنقد المتون، ومن أولى هذه المقاييس أو أولى هذه المقاييس أن يعارض الخبر كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المعارض الذي يذكره الأصوليون أول ما يذكرون المعارض. فقد يصير الخبر منقطعا انقطاعا باطنا بدليل معارض يقدم عليه، ولا بد من التقديم عليه، ولا بد من الكلمة حينما نقول هنا معارضة، أي المعارضة من كل وجه بحيث لا يمكن الجمع. من أبرز الأمثلة على ذلك حديث المبتوتة. تعلمون ما هي المبتوتة؟ المبتوتة هي البائن، المرأة البائن، أو المرأة المطلقة طلاقا بائنا، طلقت ثلاثا وبانت، هذه المرأة يقال المبتوتة. في صحيح مسلم أن فاطمة بنت قيس هي المبتوتة، في صحيح مسلم أنها قالت: لم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى، لم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعترض على هذا الكلام وقال: ما نترك كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أنسيت أم ذكرت، لا نترك كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أنسيت أم ذكرت، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فأثبت عمر رضي الله تعالى عنه السكنى والنفقة. فهذا مثال على المعارضة، قالوا هذا يرد، رغم أنه قد رواه مسلم، والسند إلى فاطمة بنت قيس صحيح، السند إلى فاطمة بنت قيس صحيح، وفاطمة من العدول، ومع هذا يقول عمر رضي الله عنه: ما نترك كتاب ربنا لقول امرأة، مع أنها من العدول، لأن السند صحيح، توفرت عوامل الصحة هنا. ما نترك كتاب ربنا لقول امرأة ما ندري أنسيت أم ذكرت. وأمثلة ذلك كثيرة، يعني بعض هذه الأمثلة ربما تناقش ولكنها تكفي لإثبات المبدأ. انتبهوا، يعني ربما أتناول الآن بعض الأمثلة، فبعض الأمثلة قد لا يصلح أن يستمر في هذه المسألة، قد يكون الوجه مؤولا وقد يكون التعارض مردودا، ولكن القضية أنه يصلح كمثال. المبدأ موجود، وهو احتمال المعارضة وإمكان المعارضة. مثلا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال حينما طعن: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. هذا الحديث طبعا يعني عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. عائشة رضي الله تعالى عنها خطأت أو وهمت عمر بن الخطاب في هذا الأثر، وقالت: يرحم الله عمر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها، وردت هذا القول بقوله تعالى: لا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر وازرة وزر أخرى. كذلك ردت عائشة رضي الله تعالى عنها حديث الشؤم في ثلاثة، الشؤم في ثلاثة: المرأة والدابة والدار. هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فردته عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت: إن الله يقول: ما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. وقال الله: ألا إنما طائرهم عند الله. ثم أولت هذا الحديث وقالت: كان أهل الجاهلية يقولون: الشؤم في ثلاثة، هكذا أراد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هي قالت النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول هذا من باب الإخبار، وإنما يقوله من باب النقد، من باب الذم. الشؤم في ثلاثة أي عند أهل الجاهلية، أي هذا هو الشؤم عند أهل الجاهلية في ثلاثة، أي أن أهل الجاهلية يتشاءمون من ثلاثة: المرأة والدابة والدار. ومثل ذلك الخلاف بينها، أو ظاهر أو موهم الخلاف بينها وبين ابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا في قضية رؤية الله جل وعلا في رحلة الإسراء والمعراج. هي تقول: من حدثكم أن محمدا قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، ما رأى محمد ربه. ثم تلت قوله تعالى: لا تدركه الأبصار. فطبعا هذه الأمثلة قد تناقش، قد نقول إن الإدراك أخص من الرؤية، وقد نقول إن الشؤم في ثلاثة هو مؤول على معنى غير المعنى القبيح الذي ردته عائشة مثلا، وقد نقول إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، قد نرده بأنه قد يكون في الكافر أو في من وصى بذلك لإظهار مكانته في زوجته أو في أهله أو ما إلى ذلك. فالأمثلة في ذلك كثيرة، بعضها يناقش وبعضها صحيح، ولكن القضية ثابتة والمبدأ ثابت، مبدأ المعارضة ومبدأ نقد المتن، نقد المتن. فإذا نقد، إذا عورض المتن حتى إذا لم يطعن في عدالة الراوي، وإذا لم يطعن في ضبط الراوي، ولكن عورض المتن بضوابطه، وأقول بضوابطه أي أن تكون المعارضة من كل وجه ولا يمكن الجمع بحال من الأحوال، كما مثلا في قضية المبتوتة، فهنا يعني طبعا أقول مثلا على الأقل، على مذهب الإمام أبي حنيفة، فإذا عورض هكذا الأمر من كل وجه فهنا تثبت المعارضة وينقض المتن أو يرد المتن. فالآن لدينا في الانقطاع نوعان: الانقطاع الظاهر والانقطاع الباطن. الانقطاع الظاهر هو المرسل، وينقسم إلى مرسل الصحابي، ومرسل أهل القرن الثاني، ومرسل العدل في كل عصر، والمرسل من وجه، ومسند من وجه آخر. وعندنا الانقطاع الباطن، وهو أن يكون بالطعن، بالنقص في الراوي من حيث العدالة أو من حيث الضبط، كما يكون بالمعارضة بمعارض أقوى، كما في حديث مبتوتة مع الآية من القرآن. الآن ننتقل إلى القسم الثالث من أقسام السنة، وهو كما يقال ما جعل، كما قيل في المتن، ما جعل الخبر فيه حجة، أي المحل الذي جعل الخبر فيه حجة، القضية التي جعل الخبر فيها حجة. هل هي من حقوق الله تعالى أم هي من حقوق العبيد؟ أي ما جعل الخبر فيه حجة، أي المسألة، يعني باللغة البسيطة المسألة الفقهية، الحكم، القضية التي نريد أن نتناقشها الآن، هل هي من حقوق الله أم من حقوق العبيد؟ وهنا يبدأ التفصيل، هنا يبدأ التفصيل. القضية إن كانت من حقوق الله تعالى فقالوا هنا يقبل فيها خبر الواحد، إلا في صورة وقع فيها الخلاف بين الأصوليين. ما هي؟ أن تكون في العقوبات التي تدرأ بها الحدود، أن تكون في العقوبات التي تدرأ بها الحدود. لدينا الآن أربعة صور، لدينا أربع صور نقرأها حتى نحصرها ثم نشرحها إن شاء الله تعالى. يقول: والثالث، أي القسم الثالث من أقسام السنة، والثالث ما جعل الخبر فيه حجة، فإن كان من حقوق الله خالصا يكون خبر الواحد حجة فيها، إلا أن تكون من العقوبات ففيه خلاف الكرخي. وإن كان من حقوق العباد فيشترط فيه شرائط الأخبار، وإن لم يكن فيه إلزام يثبت بأخبار الآحاد، وإن كان فيه إلزام من وجه دون وجه شرط فيه العدد أو العدالة عند أبي حنيفة. مرة أخرى: والثالث ما جعل الخبر فيه حجة، فإن كان من حقوق الله خالصا يكون خبر الواحد حجة فيها، إلا أن تكون من العقوبات ففيها خلاف الكرخي. وإن كان من حقوق العباد فيشترط فيه شرائط الأخبار، وإن لم يكن فيه إلزام يثبت بأخبار الآحاد، وإن كان فيه إلزام من وجه دون وجه شرط فيه العدد أو العدالة عند أبي حنيفة. معنا الآن ما جعل الخبر فيه حجة، المسألة، الحكم، هل هو من حقوق الله أم من حقوق العبيد؟ وإن كان من حقوق العبيد فهل له أنواع؟ نعم، معنا الآن أربع صور، معنا أربعة أنواع. أن يكون من حقوق الله تعالى خالصا، أن يكون من حقوق الله تعالى خالصا، وأن يكون من حقوق العباد وفيه إلزام محض، وأن يكون من حقوق العباد وليس فيه إلزام إطلاقا، وأن يكون من حدود من حقوق العباد وفيه إلزام من وجه دون وجه. أن يكون من حقوق الله، أن يكون من حقوق العباد وفيه إلزام، أن يكون من حقوق الله ولا إلزام فيه، أن يكون من حقوق العباد وفيه إلزام من وجه دون وجه. العلاقة سهلة وواضحة إن شاء الله تعالى. أن يكون من حقوق الله، أن يكون من حقوق العباد وفيه إلزام، أن يكون من حقوق العباد ولا إلزام فيه، أن يكون من حقوق العباد وفيه إلزام من وجه دون وجه. فإن كان من حقوق الله سبحانه وتعالى فهذا مثل ماذا؟ مثل الصلاة. الصلاة مثل الزكاة. الصلاة والزكاة والحج والصيام، هذه الأمور والأحكام من حقوق الله أم من حقوق العبيد؟ من حقوق الله. ربما البعض لا يفهم ما معنى حقوق، ما معنى حقوق الله وحقوق العبيد. مثلا طبعا الأزاهرة يفهمون هذا الكلام جيدا. مثلا الصلاة حكمها علي، لحق الله مباشرة أم لحق العبيد؟ هو لحق الله. الزكاة لحق الله أم لحق العبيد؟ لحق الله. الصيام، الحج لحق الله أم لحق العبيد؟ لحق الله. طيب، رد المغصوب لحق الله أم لحق العبيد؟ لحق العبيد. القضية كلها عبودية في النهاية، وإنما نتكلم فيما يتعلق بالعلاقة المباشرة. ما أفعله أنا الآن هو حق الله مباشرة أم حق العبيد؟ نتكلم في العلاقة المباشرة، في الفعل المباشر، وإلا فرد المغصوب هو حق لله تعالى كذلك، وفيه العبودية لله، وفيه الإيجاب من الله أو الوجوب من الله سبحانه وتعالى. ولكن نتكلم عن العلاقة المباشرة. الصلاة لمن أقدمها بصورة مباشرة؟ لله. رد المغصوب حينما أخذ المال الذي غصبته أو الذي سرقته وأرده إلى صاحبه، ما العلاقة المباشرة هنا الواضحة الظاهرة؟ أنها حق للعبيد، وإن كنت في ذات الوقت أؤدي حق الله جل وعلا. فالصلاة والزكاة والحج والصيام هي حق الله سبحانه وتعالى، أي لا ليس للعبيد دخل فيها، ليس للعبيد حق فيها، ليست فيها أي مطالبة مالية أو حقوقية. فكذلك مثلا حق الزوجية، أو ما يسمى، أعتقد يسمى في القانون بحق الفراش، حق الفراش، حق أن يجامع الرجل زوجته، وحق المرأة في أن يجامعها زوجها. هذا حق الله أم حق العبيد؟ نعم، هو فيه معنى العبودية لله، ولكنه حق العبيد. فلو أن المرأة مثلا استغنت عن مجامعة زوجها لها، فهنا هذا حقها، هذا حقها. ولكن لو سرق الرجل وأريد إقامة الحد، أو ثبتت عليه السرقة وأراد الحاكم أو القاضي أن يقيم عليه حد السرقة وهو قطع اليد، هذا حق الله أم حق المسروق الذي سرق ماله؟ هذا حق الله. كثير من الناس يعتبر يعني ربما تغبش عليه الصورة فيقول هذا مسروق، هو حقي أنا. لا، هذا ليس حقك، هذا حق الله سبحانه وتعالى، لأن قطع يد السارق ليست في مقابل السرقة التي سرقها، وإنما هي في مقابلة، في قبالة عملية السرقة ذاتها، هي في قبالة عملية السرقة ذاتها، هي لأجل السرقة لا لأجل المبلغ الذي سرق. قضية أنه مبلغك، أنه مالك، وأنك تسامح وما إلى ذلك، القضية ليست هي قضية أنه مالك، وإنما هي قضية أنه سرق في مجتمع مسلم ينبغي أن تحفظ فيه الأموال، فتقطع يده لأنه سرق في هذا المجتمع. طيب، القصاص، القصاص حق الله أم حق العبيد؟ هذا حق العبيد، لماذا؟ لأن أولياء المقتول لهم أن يعفوا عن القاتل، بل يستحب لهم في الإسلام أن يعفوا عن القاتل وأن يأخذوا مكان أو أن يأخذوا الدية بدلا من القتل عند بعض الفقهاء. طيب، حد الزنا حق الله أم حق العبيد؟ حق الله. فنستطيع هنا أن نفرق بين حق الله وحق العبيد. من خصائص حق العبيد أنهم لعفوهم تأثير في إسقاط الحد، أما حق الله فلا يسقط بحال، لا يسقط عن طريق البشر، لا يسقط عن طريق إعفاء البشر أو تدخل البشر. أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا نحن في أصول الفقه نقول إذا كان الحق من حقوق الله تعالى كالصلاة والزكاة والحج والصيام، فهنا تثبت الأحكام فيه بأخبار الآحاد، تثبت الأحكام فيه بأخبار الآحاد، فيكون خبر الواحد حجة. ولكن هناك استثناء وقع فيه الخلاف داخل المذهب، أي في حقوق الله سبحانه وتعالى، وأنتهي إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة بالنوع الأول هذا في حقوق الله بالنوع الأول. ما هو هذا الاستثناء؟ العقوبات التي تدرأ بالشبهات. نحن مأمورون في الإسلام أن ندرأ الحدود بالشبهات، فنقول هنا هل تقبل في الحدود أخبار الآحاد؟ قال بعض الأصوليين لا تقبل في الحدود أخبار الآحاد. لماذا؟ يقولون لأن في اتصال هذه الأحكام بالنبي صلى الله عليه وسلم شبهة، والحدود ينبغي أن تدرأ بالشبهات، الحدود ينبغي أن تدرأ بالشبهات، وهذا قاله الكرخي من أصولي الحنفية. قال خبر الواحد في اتصاله شبهة، فهو ظني يفيد الظن، ونحن مأمورون في الحدود أن ندرأها بالشبهات، فكيف نقبل فيها أخبار الآحاد؟ وبعض الأصوليين نسب هذا القول إلى جمهور الحنفية وقال إن هذا قول أكثر الحنفية، إلا أنه في هذا الكلام نظر، في هذا الكلام نظر. فابن نجيم الحنفي رحمه الله تعالى ورضي عنه، وهو من كبار فقهاء وأصولي الحنفية المحققين، نفى هذا الكلام وأثبت أن الجمهور والأكثر من الأصوليين الحنفية هم على قول أبي يوسف والجصاص من أن خبر الواحد في الحدود مقبول. وقالوا أما قضية أن الحدود تدرأ بالشبهات، فإن المراد بالشبهة التي يدرأ بها الحد هي أن تكون في السبب لا في النص الذي يثبت الحكم، لا في النص الذي يثبت الحكم. يعني يقولون إذا اختلت الشهادة على الزاني مثلا تدرأ بالشبهات، إن ثبت أنه ظنها امرأته تدرأ بالشبهات، إن سرق رجل من بيت شخص يظنه قريبا له أو في قرابته له شبهة تدرأ بالشبهات، لأنه قريب له، وقد يكون سرق لأنه لا يظن أنها سرقة، هو أخذ المال وليست بسرقة، هو لا يقول هي سرقة من الأصل، قد يكون احتمال ضعيف لا بأس، شبهة تدرأ بها الحدود. فهذه شبهات، هذه الأسباب. أما النص الذي تثبت به الأحكام فقد يكون نصا ظنيا، ونحن اتفقنا على أن النصوص الظنية الأخذ بها قطعي، اتفقنا على أن النصوص الآحاد، نصوص الآحاد وإن كانت ظنية إلا أن وجوب الأخذ بها قطعية، وإن كانت الأحكام التي تثبت بها ظنية. فمحل درء الحدود بالشبهات هنا أن تكون الشبهة في السبب الحادث، في الشهود مثلا، في السرقة هل هي من حرز أم من غير حرز. أما النص الذي يثبت به الحكم من شرعنا فقد يكون آحادا، يعني هذا القسم الذي ذكرت فيه الخلاف الآن الذي هو العقوبات أو الحدود التي تدرأ بالشبهات، هذا مستثنى من القاعدة. القاعدة أن ما كان من حقوق الله سبحانه وتعالى تثبت به أو تثبت أحكامه بأخبار الآحاد، أما الحدود ففيها الخلاف الذي ذكرته الآن، والمشتهر والمعمول به إن شاء الله تعالى هو ما قاله أبو يوسف القاضي والجصاص، وما ذكر ابن نجيم أنه قول أكثر أصحابنا الحنفية، وهو أن الحدود تثبت كذلك بأخبار الآحاد. وأكتفي بهذا القدر في تلك المحاضرة، وأعتذر إن كنت قد أطلت عليكم، وأسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.